الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال النسفي في تفسيره: الفواحش ما تفاحش قبحه أي تزايد، ما ظهر منها وما بطن أي سرها وعلانيتها، والإثم أي شرب الخمر أو كل ذنب، والبغي أي والظلم والكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الحديث: لا يشرب الخمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن. وهذا الحديث ظاهره أنه يخرج من الإسلام، لكن ليس هذا المعنى المقصود، بل يقال معناه النهي، معناه لا يكون إيمانه كاملا. وقد قيل لبعض العرب: لما لا تشرب النبيذ، أي النبيذ المحرم؟ فقال: والله ما أرضى عقلي صحيحا، فكيف أدخل إليه ما يفسده. وعن الحكم بن هشام أنه قال لابن له: يا بني، إياك والنبيذ، فإنه قيء في شدقك، وسلح على عقلك، وحد في ظهرك، وتكون ضحكة للصبيان، وأسيرا للديان. الديان هو الله، ومعناه الذي يجازي العباد على أعمالهم يوم القيامة. وعن عبد الله بن إدريس: كل شراب مسكر كثيره، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره، إني لكم من شره نذيره، معناه أحذركم من شره. وعن أبي بكر بن أبي الدنيا أنه أنشده أبوه: وإذا النبيذ على النبيذ شربته، أزرى بدينك من ذهاب الدرهم، أي يفسد عليك دينك. وقال الحسين بن عبد الرحمن: أرى كل قوم يحفظون حريمهم، وليس لأصحاب النبيذ حريم، إذا جئتهم حيوك ألفا ورحبوا، وإن غبت عنهم ساعة فذميموا. المعنى أنهم في وجهك يعظمونك ويكرمونك، ثم في خلفك يذمونك. أخاهم إذا ما دارت الكأس بينهم، وكلهم رث الوصال سؤوم. فهذا ثنائي لم أقل بجهالة، ولكن بحال الفاسقين عليم، معناه خبير بأحوال شربة الخمور. وسبحان الله والحمد لله رب